نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي أيوب من ليبيا بنغازي. أخونا علي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن التالي: أولا، هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. وقد اختلف أهل العلم فيما يتعلق بزيارة النساء، والقول الراجح من كلام أهل العلم عدم جواز زيارة النساء للمقابر، لأن القصد من زيارة المقبرة وزيارة القبور تذكر الآخرة والدعاء للميت، مع تجنب ما ينافي هذه السنة، ولأن النساء في الغالب يعتريها النظاف في مثل هذه المواقف، وربما دعونا بدعوة أو عملنا عملا ينافي مثل هذه المواقف. والمرأة مأمورة بالحشمة ولزوم البيت إلا في حدود ما لا بد لها منه، كقضاء حاجة وشراء ما لا يتم إلا بواسطتها وأداء عمل تقوم به، وما عدا ذلك فبيتها خير لها. ولذا فإن التحقيق قول المحققين عدم جواز زيارة النساء للقبور مطلقا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا علي أيوم من ليبيا يسأل عن كبائر الذنوب، ما هي؟ كبائر الذنوب اختلف في عددها، وبحث أهل العلم ضوابطها، وهو أن كل عمل قرن بلعنة أو بغضب الله ونحو ذلك فهو من كبائر الذنوب. وأما أكبر كبائر الذنوب فالشرك بالله جل وعلا، وقتل النفس المسلمة بغير حق، وعقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، فهذه من كبائر الذنوب. ومن كبائر الذنوب تغيير المراسيم التي بين الملاك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض، ونحو ذلك. وسئل ابن عباس عن الكبائر: أهي سبع؟ فقال رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب. وإذا تتبع الإنسان الأمور التي جاء التحريم بها تحريمها أو لعن فاعلها وجدها عددا كبيرا، فقد جاء في الحديث الصحيح: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، وجاء التحريم في الحلف بغير حق، من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأما أكبر الكبائر فهي التي وصفها سيد الخلق إذ يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال الصحابة إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم: ليته سكت من أجل رحمتهم به عليه الصلاة والسلام لما رأوا من شدة انفعاله وتأثره. والسبب في ذلك أن الناس يتساهلون بشهادة الزور، ويسهل على أحدهم أن يشهد لصديقه أو قريبه أو بمقابل بعض المال يشهد على آخر زورا أو لعداوته لذلك المشهود عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر هذه الشهادة وتغليظ وقعها، فكرر هذه الكلمة. نسأل الله أن يحمينا جميعا وسائر إخواننا من كبائر الذنوب، وأن يعفو عن صغائرها، فإن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، قد يرتكب المسلم بعض المعاصي فيقام عليه الحد في الدنيا، مثل هذه المعاصي هل تعد من الكبائر؟ إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى شرع كفارات للذنوب الكبيرة والصغيرة، ورتب على تلك الكفارات مغفرة الذنوب، فإذا ارتكب الإنسان ذنبا من الذنوب وأخذ جزاء ذلك الذنب فإن جزاء ذلك الذنب كفارة له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح فيما يتعلق بارتكاب بعض الفواحش أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن شمل بستر من الله فلم يعلم عنه وعن ارتكابه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذه الفواحش التي من أعظمها بعد الشرك بالله الزنا هي ذنوب عظيمة وجرائم وخيمة، لكن إذا أقيم على مرتكبها الحد الذي شرعه الله كان ذلك الحد كفارة لذلك الذنب. وإذا لم يقم عليه الحد بأن عاش في بلاد لا تقيم للحدود وزنا كما هو الحال في كثير من بلاد العالم، أو خفي أمره فلم يثبت عليه موجب الحد، فهذا أمره إلى الله. إن تاب توبة نصوحة ولم يتعلق بهذا الحق بهذا الحد حق لأحد من الناس فهذا مغمور بالتوبة. وعلى كل حال فالتوبة تخفف الذنب وتخفف من عقابه ولو كان للمخلوقين، يبقى حق المخلوقين، والله جل وعلا قادر على إرضاء المخلوق من عنده سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين. المهم تحقق التوبة وحصولها ولزوم الجادة المستقيمة وتجنب أسباب الفواحش، حمى الله الجميع من كل سوء. جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال أخير في هذه الحلقة عن حكم الاستماع إلى الأغاني، لو تكرمتم شيخ صالح. الاستماع إلى الغنى إذا كان غنى مجردا لم يشتمل على آلات محرمة فلا حرج بذلك ما لم يشغله عن طاعة الله، أما إن اشتمل على آلات محرمة فإنه يكون محرما تبعا لما اشتمل عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى من المستمع محسن مرفوع أحمد من العراق نينوى. أخونا محسن بعث بتسعة أسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة سنعرض البعض الآخر إن شاء الله تعالى. يقول في سؤال له: ما حكم الشرع في من يصلي الصلاة بسرعة كبيرة جدا يريد بذلك الفراغ منها، فما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ سبق في حلقة مضت شيء مما يتعلق بصلاة المسيء، وهو أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معه أصحابه رضي الله عنهم، فدخل الرجل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ثم عاد فسلم، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما فعلها 3 مرات قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا هو الأدب في تلقي العلم، وهذا هو أكمل أنواع الأدب في التعليم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ردده إما أن يحسن من نفسه، وإما أن يتشوق ويتشوف للمعرفة حتى تستقر في نفسه، وليعرف من كان حاضرا كيف تؤدى الصلاة وماذا يقصد سيد الخلق من قوله لم تصلي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أمره بالاستعداد للصلاة في الوضوء ثم قال وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فلا بد من الاطمئنان في الركوع، وهذا الذي يخفض رأسه ويرفعه بالركوع دون انتظار ولا تأمل ولا اطمئنان لم يصلي. يقول له عليه الصلاة والسلام ثم ارفع رأسك، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فلا بد من انتصاب القائمة بعد الركوع انتصابا تاما حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. يقول عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع واجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه كيف يؤدي الركعة من ابتداء التكبير إلى الانتهاء من السجدتين، ثم أمره بأن يقيس بقية الصلاة على ما تعلمه، وكأنه أدى جلوس التشهد فلم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام ليبين له كيف يجلس التشهد. وعلم من هذا أن هذا الذي لا يقيم صلبه من الركوع وإنما يهوي للسجود رأسا ثم ينقر كنقر الغراب لم يصلي. وقد بحث أهل العلم فيما يقوله المصلي من الأذكار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا رفع رأسه أن يقول سمع الله لمن حمده إن كان منفردا أو إماما، ويقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، على اختلاف الألفاظ الواردة فيها في الصحيح إذا كان مأموما، ويقول الله أكبر عند هويه ساجدا، ويقول الله أكبر إذا رفع من السجدة، وهكذا في بقيتها. وبين الذي أذكار الصلاة، فلما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوا هذه في سجودكم، وسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في الركوع. ومع ذلك يجوز أن يقول المصلي في ركوعه أو سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن فسبح باسم ربك إلى آخره. هذه مختصر فيما يتعلق بأذكار الصلاة، وبعد الرفع من السجود يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وما شاء من بقية الأدعية. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأما الركوع فعظموا فيه ربكم. يعني يقول سبحان ربي العظيم، ومع ذلك يشرع الدعاء في الركوع والسجود. وذكر أهل العلم أن أدنى الكمال في الركوع والسجود أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم 3 مرات، سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات، ويقول أن الواجب أن يقول مرة واحدة. ومعنى هذا أن من لم يقل أي ذكر في الركوع ولا السجود قد ترك واجبات من واجبات الصلاة. ينبغي للمسلم أن يعتني بذلك غاية الاعتناء. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاة المحافظين عليها بآدابها وأركانها وواجباتها، وأن ينفعنا بها في ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. إذا ملخص ما تفضلتم به شيخ صالح بالنسبة لذلكم الذي يصلي بسرعة كبيرة جدا، الذي يصلي ولا يقيم صلبه من الركوع ولا يستوي قاعدا من السجود لم يصلي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل 3 مرات أن يعيد الصلاة ويخبر بأنه لم يصلي، فهو في هذه الحالة لم يؤدي الصلاة. جزاكم الله خيرا. لأخينا محسن سؤال آخر نعرضه في هذه الحلقة، يقول: ما حكم الشرع في من يقرأ القرآن ولكنه لا يفهم أكثر معانيه؟ هل علي ذنب في ذلك علما بأني أقرأه بتأن وتركيز؟ القرآن لا يفهم الناس جميع معانيه، وعامة من يقرؤون القرآن لا يعرفون كل معاني القرآن، بل المنتسبون منهم إلى العلم يحتاجون في كثير من الآيات القرآنية إلى أن يرجعوا إذا أرادوا معرفة معانيها إلى ما سجله المفسرون في كتب التفسير. وهذا القرآن العظيم نزل ليعمل به، والعمل به إنما يكون بمعرفة المعاني وللتعبد بتلاوته، فما كل ما نقرأه حال القراءة نفهم جميع معانيه، وإنما فيه معان يشترك في معرفتها كل من يحسن العربية. فالأمر بأداء الصلاة وأداء الأمانة وتجنب الشرك وتجنب قتل الأولاد وتجنب الغيبة والنميمة، وكالأمر بالتعاون على البر والتقوى، وكالأمر بأداء الصوم وتجنب ما يخدش الصوم، وغير ذلك مما يشترك في معرفته كل من يتكلم العربية. وهناك أمور يعرفها أهل العلم لما مارسوه من الصنوف العلم ومعاني الكلم العربي، وهناك مباحث يحتاج المرء لأن يرجع دائما فيها إلى ما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو نقله التابعون عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر الصحابة القرآن الكريم تفسيرا تاما، فيقول مجاهد ابن جبر: عرفت القرآن على ابن عباس 2 مرات، وغيره يفعل. وابن عباس من كبار المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها أحد الإخوة من هناك رمز إلى اسمه بحرفين هما عين ميم. أخونا يقول: إنني في المدينة وأدرس في جدة، فإذا أردت الذهاب إلى المدينة هل أقصر الصلاة علما بأني أجلس هناك يومين أو ثلاثة أيام؟ أحال الدراسة التي أنت تجعل مدينة جدة محل إقامتك إنما تتم في مدينة جدة، وحينما يكون ذهابك للمدينة ذهاب المسافر الذي يذهب للزيارة أو قضاء بعض الحوائج ليعود، فحكمه إذا صلى منفردا حكم المسافر، لأن السفر ليس يرتبط بملك الإنسان أو مكان ولادته ومنشأه، وإنما أحكام السفر ترتبط بنية الإنسان في الإقامة أو السفر بالشروط المعروفة في أحكام السفر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر لأخينا من المدينة المنورة يقول: إذا أراد الشخص أن يسافر ودخل وقت صلاة الظهر مثلا عندما هم بالخروج من المنزل، فهل يصليها قصرا؟ وهل يستطيع أن يجمع العصر معها؟ وهل يكون قصرا أيضا؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. إذا أراد الإنسان السفر ودخل وقت الصلاة قبل سفره من محل إقامته، فإنها إن ذمته شغلت بصلاة حضر فيصليها صلاة حضر، ويؤخر صلاة الوقت الذي لم يدخل بعد إلى أن يركب سفره فيصليه في السفر صلاة السفر. وكذلك لو دخل عليه وقت صلاة وخرج وقته قبل أن يؤدي الصلاة فوصل إلى الحضر ومحل الإقامة، فإنه يقضي ما فات من صلاة في السفر صلاة السفر، لأن الله جل وعلا شرع صلاة السفر بحالة وهيئة بعدد غير عدد صلاة الحضر، والوقت من دخوله إلى خروجه حيز للصلاة، فإذا خرج هذا الوقت وهو في السفر فقد وجب في ذمته أداء صلاة السفر. وذلك مثل أن يكون مسافرا فيدخل وقت المغرب فلا يتهيأ له أن يؤدي الصلاة حتى دخل وقت العشاء وبعد ذلك وصل المدينة التي يريد الإقامة فيها، فهذه الحالة لأن المغرب لا تقصر لا إشكال فيها، ولكن في وقت الظهر مثلا أو العصر في وقت الظهر والعصر لا يجوز تأخيرها، والعادة أنها تجمع مع العصر عند الحاجة، فلو تأخر في أداء صلاة الظهر حتى دخل العصر وإذا به يصل المدينة يصلي الظهر صلاة سفر ويصلي العصر صلاة حضر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: دخل وقت صلاة الظهر قبل الصعود إلى الطائرة، فإذا وصلت المدينة التي أقصدها هل أصلي تلك التي دخل وقتها قبل المغادرة قصرا، علما بأن مدة الرحلة 30 دقيقة؟ هذا السؤال تضمنه الجواب السابق، وهو أن الوقت إذا دخل شغلت الذمة بالفرض الذي دخل وقته فيؤدى على الصفة التي تؤدى فيه الصلاة لمثله إذا دخل وقت الحضر قبل السفر، ولو كانت مدة السفر ساعة أو أكثر يؤدي الصلاة صلاة حضر كما بينت سابقا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.